أما المنافقون فإنهم لا يحبون الله جل وعلا، والله لا يحبهم، كذلك الكفار لا يحبون الله، فالله لا يحبهم. فإن الله عدو للكافرين، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فالله يبغض الكافرين والمنافقين ويحب المؤمنين والمتقين والمحسنين، يحبهم ويحبونه. أدلة على المؤمنين، يلينون الجانب للمؤمنين لإخوانهم، يلينون الجانب ويلطفون بهم. أعزة على الكافرين، أقوياء على الكافرين، ما يدون لهم الذلة واللين والتملق، لا، يبدون لهم القوة، يبدون لهم القوة، لأنهم لو أبدوا اللين للكفار لطمع الكفار فيهم، إذا أبدوا العزة والقوة الكفار لا يطمعون في المسلمين، إنما يطمعون مع كون المسلمين يذلون أمام الكفار. ولذلك كان الكفار يأسرون من يأسرون من الصحابة ومن المسلمين الصادقين الإيمان، فلا يتنازلون عن دينهم أبدا، وإن قتلوا وإن حرقوا وإن قطعوا ما يتنازلون عن دينهم أبدا، يجاهدون في سبيل الله. هذه صفة ثانية ثالثة، يحبهم ويحبون، هذه واحدة. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة أهل الإيمان، صفة أهل الإيمان. أما أهل النفاق فعلى العكس، رحماء بالكفار أشداء على المؤمنين. الصفة الثالثة، يجاهدون في سبيل الله، قاتلون في سبيل الله، ما هو يقاتلون لأجل طمع الدنيا أو لأجل الحمية والعصبية أو لأجل الطمع في البلاد، وإنما يقاتلون في سبيل الله، في سبيل الله. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل بشجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، يعلم الضمائر والسرائر وما في النفوس وما في القلوب، ويعامل العباد بموجب ذلك. لا يخافون، الصفة الخامسة، لا يخافون في الله لومة لائم، لا يخافون في الله لومة لائم. يقولوا لهم الناس: أنتم مهابيل، أنتم مجانين، فرطون بأنفسكم وبأموالكم وأولادكم، اتركوا قتال الكفار، عيشوا ببلدكم، عيشوا في بلدكم، والإسلام دين مسالمة ودين محبة، يقولون ما هو بدون دين قتال ودين ولا وبرا، لا، الناس كلهم بنو آدم متعايشون. كلمة تعايشون ما في معنيها، ما في تعايشون، نعم، لكن أننا نسوي بين المؤمنين والكفار وقال كلهم سواء، كلهم سواء، وكل له دينه، وكل حرية العقيدة وإلى آخره، هذا كلام باطل، هذا ردة عن دين الإسلام. يجب أن يتمايز المسلمون عن الكافرين في عقيدتهم، في دينهم، في حتى التشبه محرم، من المسلمين يتشبهون بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم، حتى التشبه. المسلمون ليسوا بحاجة إلى، هم الأعلون، يتنازلون يتشبهون بأعداء الله الأذلة الواجب أن المسلمين يعتزون بدينهم، يترفعون بدينهم، وهم الأعلون. المسلمون هم الأعلون، ولو كان ما معهم من الدنيا شيء والكفار معهم الدنيا كلها، المسلمون هم الأعلون بإيمانهم ودينهم، هم الأعلون عند الله سبحانه وتعالى. وربما يكون المسلم ليس معه شيء من الدنيا، أشعث أغبر، مدفوع في الأبواب لا يؤذن له، لو أقسم على الله لأبره، لأنه صادق مع الله سبحانه وتعالى. وإن كان ليس معه من الدنيا شيء، فالعبرة بالقلوب وبقوة الإيمان، وأن الإنسان لا يخاف في الله لومة لائم، وإلا سيواجه من الناس اللوم والتعنيف وأن هذا مخاطرة وأن إلى آخره. لكن المؤمن لا يلتفت إلى هذه الأمور، لا يخافون في الله لومة لائم. لما حصلت الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع أبو بكر الصديق؟ عزم وصمم على قتالهم، رغم أن بعض الصحابة أشاروا عليه بأنه يتريث، وأنه إن المسلمون بعد وفاة الرسول ولا بعد يخشى على المسلمين من أبو بكر، صمم على قتالهم إلا أن يقاتلهم، حتى أنه قال لو قاتلهم أنا وحدي بنفسي لا أقاتلنهم، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لا أقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، يعني رقبته. فلما رأى الصحابة تصميمه عرفوا أنه على الحق، فقاموا معه ونصروا، وقاتلوا أهل الردة ونصرهم الله على أهل الردة، وقتلوا مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي في اليمن قتل، وأراح الله المسلمين بتصميم هذا الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثبت الله به الإسلام، لا يخاف في الله لومة لائم. ثم قال جل وعلا: ذلك فضل الله، يعني ليس هذا بحولهم ولا بقوتهم، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. هذا التثبيت وهذه القوة وهذه الشجاعة والصرامة في الحق هذا فضل من الله، يعطيه الله من يشاء، لكن بسبب من العبد. فإذا كان العبد عنده عزم وقوة إيمان، فالله جل وعلا تفضل عليه ويؤيده وينصره. نعم. فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين. هذا دليل على أن الإسلام لا يتركه الله عز وجل، فإذا وجد من يعاديه ويريد دفنه والقضاء عليه، يوجد الله من ينصر الإسلام ويؤيده ويحميه، هذا وعد من الله جل وعلا، لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لا تزال، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالله لا يضيع دينه أبدا، لكن الخشية علينا نحن أن نضيع إذا تركنا الدين وأفلتت في ديننا منها، فالخوف علينا نحن، أما الإسلام فليس عليه خوف، لأن الذي أنزله تكفل بحفظه، وتكفل أن يأتي بمن ينصره، فسوف يأتي الله في المستقبل هذا، فسوف، لأن الفاء كما يقولون الفاء للمستقبل للتسويف والاستقبال، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقد صدق وعد الله. والمثال على ذلك قصة أبي بكر الصديق وأصحابه رضي الله عنه، أتى الله بهم فقمعوا أهل الردة وثبت الله بهم الإسلام واستقر بهم الدين. نعم. فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود كذلك قضية الدرعية، حصل رجفة وحصل قتل وتشريد وتخريب، لكن عادت الدعوة وعاد الدين كما كان. يوم فارقت الجيوش الدرعية والمسلمون يتراجعون ويكونون أنفسهم ويبايعون أميرهم وتعود الدولة كما كانت، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. نعم. فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين. المحبين لله، المحبوبين من الله، المجاهدين في سبيل الله. نعم. ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين. نعم. والعزة والغلظة والشدة على الكافرين. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعم. ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين والعزة والغلظة والشدة على الكافرين. نعم. بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القباب وأهل القحاب واللواط. كما هي حالة هؤلاء الغزاة، بلادهم بلاد شرك، فيها الأوثان، فيها القبور والأضرحة، فيها دور البغاء مفتوحة، فيها الخمور علانية، فيها الصوفية المنحرفة المخالفة للدين، فيها كل بلاء في بلادهم. نعم. بضد من كان، ولماذا جاءوا يريدون القضاء على دعوة التوحيد بزعمهم، ولكن لم يضروا دعوة التوحيد الحمد لله، لأنها أصيلة مبنية على أساس. نعم. بضد من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القباب وأهل القحاب واللواط. نعم. وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص. يريد من ناصروا الجيوش الغازية وصاروا معهم ضد أهل التوحيد وضد أهل العقيدة وضد بلادهم، خانوا بلادهم وخانوا المسلمين وانضموا إلى الأعداء، ثم ماذا كانت النتيجة؟ خسروا الدنيا والآخرة، إلا من تاب منهم، من تاب تاب الله عليه، لكن من استمر على هذا فقد خسر الدنيا والآخرة وتحمل الأوزار والآثام بفعله، والإسلام لم يتضرر والعقيدة لم تتضرر والدعوة لم تتضرر، بل عادت كما كانت أو أقوى الحمد لله. وفي النهاية أين هم؟ وهذه الدعوة لا تزال ولله الحمد. أين هم الذين غزوا وجاءوا بالجيوش الجرارة؟ أين هم الآن؟ ما لهم وجود بينما الدعوة والتوحيد وأهل الإسلام ولله الحمد باقون. نعم. فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف. الخوف لا يبرر أن الإنسان يتنازل عن دينه ويلجأ إلى الكفار، مجرد الخوف لا يبرر، إنما الإكراه بشرطين، أن يكون قصده دفع الإكراه فقط، وأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف، فقد قال تعالى ولا يخافون لومة لائم. نعم. هؤلاء الذين يحبهم ويحبونه لا يخافون في الله لومة لائم. الخوف ليس عذرا، الخوف ليس عذرا. ولنبلونكم بشيء من الخوف الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين. الخوف يصبر عليه الإنسان. نعم. ثم وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفا من المشركين. نعم. وفيه قوة، أما إذا صار ما في المسلمين قوة ويخافون من القضاء على الإسلام فإنهم يؤجلون القتال، يؤجلون القتال ويتصالحون مع الكفار على وضع القتال، يهاجمونهم، هذا في حالة ضعف المسلمين. لكن إذا كان في المسلمين قوة وقدرة على الجهاد فلا يجوز لهم أن يتركوه خوف من الكفار. نعم. ثم قال تعالى يجاهدون في سبيل الله. فرق بين كون المسلمين يؤجلون الجهاد لأنهم ليس عندهم استطاعة ومقدرة، وبين كونهم يتركونه خوفا من الكفار، فرق بين هذا وهذا. نعم. وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفا من المشركين. نعم. ثم قال تعالى يجاهدون في سبيل الله أي في توحيده صابرين على ذلك. في سبيل الله، لاحظوا هذا، في سبيل الله، هذا هو مقصدهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما كل المقاتلين في سبيل الله، حسب نياتهم، حسب نياتهم ومقاصدهم. نعم. ثم قال تعالى يجاهدون في سبيل الله أي في توحيده صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المقصود من الجهاد. نعم. ولا يخافون لومة لائم أي لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم. نعم. بل يمضون على دينهم يجاهدون فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا لرضاه، إنما همتهم وغايتهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم ومعبودهم والهرب من سخطه. نعم، هذا هو الحامل له. وليس معنى ذلك أن الإنسان كما هو واقع الآن من بعض الذين يدعون الجهاد بدون قيادة وبدون تنظيم ولي الأمر، هذا ما هو من الجهاد، هذا من التفريط ومن الفوضى. الجهاد لا بد يكون تحت راية، تحت إشراف ولي أمر المسلمين، ويكون بعد أن يكون عند المسلمين عدة واستطاعة. له ضوابط الجهاد، له ضوابط، إذا توفرت ضوابطه وشروطه فإنه واجب، أما إذا لم تتوفر فإنه لا نقول أنه يمنع، نقول يؤجل، يؤجل إلى وقت آخر. نعم. وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضا عباد القباب وأهل القحاب واللواط ورجائهم. نعم. والهرب مما يسخطهم، فإن هذا غاية الضلال والخذلان. نعم. ثم قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، فأخبر تعالى أن هذا الخير العظيم والصفات الحميدة لأهل الإيمان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن ليس بحولهم ولا بقوتهم، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. ثم قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما، هذا حصر، إنما وليكم الله، يكون ولاؤكم لله جل وعلا، إنما وليكم الله، هذا خبر معناه الأمر، أي تولوا الله جل وعلا، تكون ولايتكم لله، إنما وليكم الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا الذي يجب على المسلم أن ينضم إليهم ويكون في صفهم ويكون معهم، ولو كانوا مستضعفين، ولو كانوا ليس بأيديهم قوة، أكون مع المسلمين على أي حال كان المسلمون، ويرضى بالعيش معهم والبقاء معهم، يتولاهم ويحبهم ويناصرهم وينتمي إليهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه صفات المؤمنين، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فليس الإيمان بالقلب فقط دون قول ودون عمل، ولا هو بالقلب واللسان دون عمل، ولا هو بالعمل دون الاعتقاد. إنما لابد من الأمور الثلاثة: قول واعتقاد وعمل، هذا هو الإيمان. نعم. فأخبر تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله. ولاية الولاية بالفتح هي المحبة، وأما الولاية فهي الإمارة. نعم. فأخبر تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين. نعم. وفي ضمنه النهي عن موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين، لأن الله قال إنما، هذا حصر، فالولاية محصورة بهؤلاء لا تخرج عنهم. نعم. ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. ولا يخفى أي الحزبين أقرب إلى الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالمتولي لضدهم واضع للولاية في غير محلها، مستبدل بولاية الله ورسوله والمؤمنين المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة، ولاية أهل الشرك والأوثان والقباب. نعم. ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه ولمن تولاهم، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. هذا وعد من الله جل وعلا بأن الغلبة تكون لهؤلاء، وإن تأخرت للابتلاء والامتحان فلا بد أن العاقبة لهم والغلبة لهم. نعم. الدليل التاسع عشر. نعم. قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. كم بقي من دليل؟ ثلاثة. تكون درس المقبل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سؤال قد تكرر، يقول فيه أحد السائلين: ما المراد بقول المؤلف رحمه الله أهل القحاب واللواط؟ فما هو القحاب؟ القحاب البغايا، القحاب البغايا والعياذ بالله. واللواط معروف، إتيان الذكور. نعم. هذه منكرات ظاهرة في بلاد الذين جاءوا يغزون أهل التوحيد، بلادهم ظاهرة فيها هذه الأشياء. نعم. القباب على القبور تعبد من دون الله عز وجل. البغاء موجود عندهم وعلانية، واللواط أيضا موجود. نعم. فكيف ينضم إليهم المسلم؟ كيف ينضم إلى هؤلاء؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل تفريقهم إما بين السجود بقصد العبادة والسجود بقصد التحية في الحكم تفريق صحيح؟ الإسلام ما فيه سجود تحية، الإسلام ما فيه سجود إلا لله جل وعلا، وليس فيه سجود تحية، الرسول منع من هذا. لما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد له لما رأى بعض البلاد يسجدون لملوكهم قال أنت أحق يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فلا يجوز السجود في الإسلام إلا لله جل وعلا، لا سجود تحية ولا سجود عبادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل عندما يتضايق الإنسان من وصف اليهود والنصارى وعباد الأوثان بأنهم كفار يكون فيه نفاق أو صفة من صفات المنافقين؟ يخشى عليه من الردة، ما هو بس نفاق، يخشى عليه من الردة إلى أنه أبغض أن اليهود قال لهم كفار أو النصارى قال لهم كفار، ماذا يصنع بقولهم الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا ما يقال له كافر؟ وقد سبق لنا في نواقض الإسلام أن من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول وقد تكرر سؤاله، ما رأيكم في من يقول إن الحملة التركية التي كانت زمن المؤلف إنما كانت من قبيل قتال البغاة والخوارج لأن أهل الدعوة خرجوا على الدولة العثمانية بزعمهم؟ الدولة العثمانية قلنا كم مرة أنها لم تستولي على بلاد نجد، وإنما بلاد نجد بأيدي أمرائها من آل سعود وغيرهم، ما استولت عليها الدولة التركية ولا تعبأ بها، لكن لما ظهرت دعوة التوحيد خافوا منها، هم خافوا على أنفسهم من دعوة التوحيد فجاءوا يقاتلونها ليقضوا عليها، يخافون من أنها تمتد إلى بلادهم وتقلب الناس عليهم، فهم قاتلوهم خوفا منهم لا لأنهم خرجوا عليهم، ما ادعوا أنهم خارجين عليهم. هاتوا لي من أي كتاب من كتبهم أو من وثائقهم أنهم قاتلوا أهل نجد لأجل أنهم خرجوا عليهم، أبدا ما فيه، لأنهم ليسوا في ولايتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقتل المنافقين، أخشى أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، هل يدل هذا على جواز قتلهم إن لم تكن هناك مفسدة؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم فلا يقتلون إلا إذا أظهروا النواقض، وإذا ظهرت منهم النواقض إنهم حينئذ يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا يستتابون. نعم. أما مجرد أنهم يتسترون ولا يظهرون شيء من النواقض يقبل إسلامهم علانية، توكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. الرسول درأ قتلهم خشية مما هو أشد، أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هؤلاء يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويجاهدون معه قتلهم، ثم يحصل ردة فعل عند الناس وشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما قاعدة معروفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قوله تعالى لتعرفنهم في لحن القول، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين بأعيانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. نعم، يظهر النفاق في الكلام، يظهر النفاق في الكلام دائما وأبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل من ساعد الكفار ضد المسلمين بالمال والرأي والإمدادات وقلبه مطمئن بالإيمان هل يرتد هذا، أو هل يفعل هذا من في قلبه من قلبه مطمئن بالإيمان؟ السائل رد على نفسه، كفانا المؤونة، ما يمدهم بالمال وينضم إليهم من في قلبه إيمان، لو كان فيه إيمان لمنعه من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما حكم عمل المسلمين بجيش الدولة الكافرة سواء كان مع المقاتلين أو كان في غيرهم مثل الأطباء والممرضين ونحوهم. لا يجوز للمسلم أن ينضم إلى جيش الكفار ويكون مع الكفار، هذا لا يجوز. يجب عليه أنه يعتز بدينه ويعتزل عن أن يخضع للكفار ويكون تحت تدبيرهم وتحت سلطتهم وفي جيوشهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ذكرتم حفظكم الله أن الجهاد لا بد أن يكون تحت راية وتنظيم ولي أمر المسلمين، فهل هذه الشروط هي في جهاد الطلب أو في جهاد الدفع؟ كلاهما. جهاد الدفع ما يتم إلا بقيادة ولي الأمر، ما يتم فوضى، لازم من قيادة وتنظيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: الذين يرون الخروج على الأئمة هل يعدون من أهل السنة والجماعة أم يعدون من الذين أهل؟ يقول سلمك الله: الذين يرون الخروج على الأئمة هل يعدون من أهل السنة والجماعة أم يعدون من أهل البدعة والضلالة؟ نعدهم من الخوارج كما سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من المارقين ومن الخوارج كما جاء بالأحاديث. نعم. لماذا نقول من أهل السنة والجماعة؟ هذا ما هم مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ما لم يأمر بمعصية، أما الخروج عليه فليس هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يشترط للجهاد في سبيل الله إذن الوالدين إذا كانا مشركين؟ إذا كان يحتاجان إليه، يعني منعاه لحاجتهما، يضيعون لو راح إنه يطيعهما، أما إذا كانوا منعوه كراهية للجهاد فإنه لا يطيعهما، لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. الحاصل أنهم إذا منعوه لحاجتهم إليه وبقائه عندهم فإنه يمتنع ولو كان كافرين، لأن الله أمر ببر الوالدين ولو كان كافرين. أما إذا منعوه من الجهاد كراهية للجهاد وإلا هم لا يحتاجون إليه فلا يطيعهما في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا هذا سؤال قد تكرر: هل يصح إطلاق لفظ اللواط على عمل قوم لوط؟ هو ما يكون لواط إلا عمل قوم لوط، وهذا هو المسمى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يحارب بعض من ينتسبون إلى الإسلام من استقام على دينه وأطاع خالقه واتبع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويصفون من اتصف بهذا بأنه زنديق، هل هؤلاء المحاربين من المنافقين علانية وجهرا؟ أول شيء، التمسك بالدين لابد يكون على بصيرة، ما يكون فيه غلو تشدد، يعني بعض المتمسكين واللي عندهم محبة للدين قد يكون عندهم غلو وعندهم تشدد، هذا ليس من الدين. فإذا كانوا ينكرون عليهم هذا فهذا حق، المتشدد ينكر عليه. الرسول أنكر على الذين أرادوا بعضهم أن يصوم ولا يفطر، وأحدهم لا يتزوج، وأحدهم لا ينام الليل يصلي كل الليل، أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، فينكر التشدد. أما إذا كان اعتدال، تمسك باعتدال، لا يجوز لأحد أن يتنقصه، ولا يجوز لأحد أن يعيب تمسكه بالإسلام. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعم، نقول إذا كان سخريتهم منهم تمسكهم المعتدل، الله جل وعلا يقول الذين يلمزون المنافقين، يعني وصف المنافقين، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم لهم عذاب أليم. ويقول سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذه كلها أوصاف لهؤلاء الذين يسخرون من المؤمنين لأجل تمسكهم بالدين. وقال جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا بالألقاب ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب أولئك هم الظالمون. لا يجوز تنقص المسلمين ولا عيب التمسك بالدين والعمل بالسنة إذا كان على وجه الاعتدال لا على وجه الغلو والتشدد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يعتبر ما هو حاصل اليوم كثيرا من موالاة لأهل الكفر من المدارات التي ذكرها العلماء، وكيف نفرق بين المدارات وبين موقف المنافقين وخوفهم من هزيمة المسلمين؟ المهم فعل المنافقين ما هم مدارات، وإنما هو جبن وسوء ظن بالله عز وجل وبغض للمسلمين. أما المدارات فمعناها أن تدفع شيء من الدنيا لأجل حفظ الدين، استخدام المال لأجل حفظ الدين، هذه المدارات، يعطون شيء من المال لكف شرهم، هذه مدارات. وأما بذل الدين لأجل المال هذه مداهنة، هذه فرق بين المداهنة والمدارات. فإذا جعل الدين وقاية للمال هذه مداهنة، إذا جعل المال وقاية للدين هذه مدارات جائزة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، هل إذا توافرت هذه الخصال الأربع في شخص واحد نقول إنه منافق النفاق الاعتقادي؟ منافقا خالصا النفاق العملي، منافقا خالصا نفاقا عمليا لا اعتقاديا. نعم، قد يكون انه نفاق عملي ناقص وقد يكون خالص. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول هل الصحابه رضي الله عنهم كانوا يخشون على انفسهم من النفاق الاعتقادي ام من النفاق العملي؟ عملي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما اخشى عليكم الشرك الاصغر، سئل عنه قال الرياء. الرسول خشي عليهم الرياء وهو النفاق الأصغر، هو اللي يصدر من المؤمن. أما النفاق الأكبر فهذا لا يتصور أن مؤمنا يتصف به أبدا، ما يجتمع النفاق الأكبر والإيمان أبدا، لكن يجتمع الإيمان مع النفاق الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يصح أن نقول إن من أهل الكتاب الآن قوم يؤمنون بالله ورسوله، أم أن هذا كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مبعث النبي لا يؤمن بالله ورسوله إلا من اتبع هذا الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الآية فاصلة، لأن من لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر أيا كان، يهوديا أو نصرانيا أو أيا كان، لأنه هو النبي الوحيد إلى أن تقوم الساعة، ليس معه نبي ولا يأتي بعده نبي عليه الصلاة والسلام. والدين الإسلام هو الدين الوحيد، لا يأتي دين آخر أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جهاد المستضعف حرام، وكذا قول علماء أهل السنة في عدم جواز جهاد المستضعف، كيف نرد على ما يستدل بقصة أبي بكر رضي الله عنه؟ إيه؟ يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جهاد المستضعف حرام. إيش المستضعف؟ أيوة. لازم تجيب لنا كلام الشيخ من أوله إلى آخره، ما تقطع منه شيء وتجيبه وتقول قال شيخ الإسلام، تبت روح تجيب، لازم يجاب السياق كله، شوف وش يقصد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي أنواع الكفر وما هو الكفر؟ في آخر السؤال لأنه ربما يوضح. يقول سلمك الله في تتمة سؤاله: أن شيخ الإسلام يقول جهاد المستضعف حرام، وكذا قول علماء أهل السنة في عدم جواز جهاد المستضعف، فكيف نرد على من استدل بقصة أبي بكر رضي الله عنه عندما جاهد المرتدين مع أن الصحابة رفضوا لقلتهم وكثرة المرتدين؟ ما رفضوا الصحابة، ما رفضوا، لكن في الأول توقفوا لأمرين: أولا لضعف المسلمين بعد الفاجعة العظيمة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا توقفوا لأن بعضهم إنما منع الزكاة فقط وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ هذا الذي جعلهم يتوقفون. فلما اتضح لهم الأمر واستجل الأمر حينئذ صمموا على قتالهم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لم يزال الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي أنواع الكفر وما هو المخرج منها من الملة؟ وهل سورة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم دالة على أهل الكفر؟ الكفر أنواعه تجدها في مجموعة التوحيد، أنواع الكفر وأنواع الشرك وأنواع النفاق تجدها في كتاب في مجموعة التوحيد، رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. والشرك كذلك، شرك أكبر وشرك أصغر. النفاق كذلك، نفاق أكبر ونفاق أصغر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد سبق في درس ماضي أن من ناصر الكفار دون محبة فإنه مرتكب لكبيرة وعلى خطر عظيم، وهناك من ينقل عن فضيلتكم أن من ظاهرهم وأعان على المسلمين من دون محبة الكفار فإنه يكفر، وقد أشكل علينا هذا الأمر ونرجو توضيحه. أولا جيب لي كلامي أنا، صوره لي وجيب لي الكلام اللي انت تقول هذا ونشوف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا هدد رجل بالقتل فهل يدخل في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من غير أن يكون هناك فعل في هذا التهديد؟ الكفر ما يوافقهم على الكفر والشرك، ما يوافقهم على الكفر والشرك بالفعل، بالفعل بأن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله، هذا لا يوافقهم عليه وإن قتلوه. أما باللسان مع طمأنينة قلبه بالإيمان هذه رخصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يقال إن كل كلمة عسى في القرآن واجبة ما عدا قوله تعالى من الله؟ عسى من الله يا أخي، ما قلنا كل عسى، عسى يقولون عسى من الله، إذا قال الله عسى فهي واجب. نعم. يقول في بقية سؤاله: ما عدا قوله عسى ربه إن طلقكن الآية؟ عسى من الله واجبة. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص قال عن شخص بسبب أفعاله المفسقة إنه منافق كذاب مخادع وحلف على رجل شخص قال عن شخص بسبب أفعاله المفسقة إنه منافق كذاب مخادع وحلف على هذا بأيمان غليظة، فهل هذا الوصف بالنفاق وصف صحيح؟ والله ما أدري، أنا ما أعرف الرجل عشان نقول صحيح ولا ما هو صحيح. هذا نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يستفاد من قوله تعالى عن المنافقين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، على أن سب الصحابة رضي الله عنهم وانتقاصهم كفر؟ بلا شك، بلا شك في هذا. الله زكاهم ومدحهم وأثنى عليهم، وهذا يطعن فيهم، هذا معاند لله جل وعلا ومكذب لله، لأنه مدح قوما كفار، قوما منافقين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في الفرقة الحبشية أتباع عبد الله الحبشي الهرري؟ هذه يؤلف فيها مؤلفات يا أخي، يؤلف فيها مؤلفات وبين مذهبهم مطولة ومختصرة، ظهر من اللجنة الدائمة رسالة صغيرة أو بيان، يسمونه بيان من اللجنة، في حالة الأحباش، اللي يريد يروح للإفتاء ويأخذ نسخة منها. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل